والصلاه والسلام على نبينا مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي انجاء الله تبارك وتعالى لنوح ومن معه من المؤمنين وفاء من الله عز وجل تفضلا منه وكرما بما وعد به المرسلين واتباعه. قال الله عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. جعلنا الله واياكم منهم. امر الله نوح عليه السلام لما دعا قومه 1,050 عام على الراجح من اقوال اهل العلم ان هذه مده الرساله ولم يؤمن معه الا القليل. ونزل قوله تعالى على نوح عليه السلام: لن يؤمن من قومك الا من قد امن. قال: ومن امن معه الا قليل. اقصى عدد ذكره اهل العلم في عدد المؤمنين مع نوح 950 رجل. لا، قالوا 89 واحد بس. ده عدد المؤمنين مع نوح عليه السلام. خلاص، امر الله عز وجل نوحا ان يصنع السفينه. السفينه تمشي على ايه؟ منطقه ما كانش فيها بحر ولم يعهد ذلك، ولذلك سخروا من نوح عليه السلام: ماذا تصنع السفينه يا نوح؟ دي شغلانه جديده، يعني تركت النبوه وسكت نجارا. ثم لما جاء امر الله عز وجل اعطاه الله علامه اذا راها، امره اذا راى تلك العلامه ان يحمل معه اهله والمؤمنين معه، وان يحمل معه من دواب الارض من كل زوجين اثنين بنت وانثى، عشان يحصل الايه؟ التوالد والتكاثر بين هذه الكائنات. ثم جاء الماء تفجرت به عيون الارض ونزل من السماء منهمرا حتى حملت السفينه على الماء وصار الماء كالجبال من حوله عليه السلام. خلاص، صار نوح في السفينة توشك السفينة أن تبحر، خلاص تمشي على الماء. علمه الله عز وجل ما ينبغي عليه حيال هذا الأمر. خلاص نوح الآن ركب السفينة والسفينة ستبحر، فماذا على نوح أن يفعل؟ فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. وإنما يحمد الله عز وجل على نعمة جلبت أو نقمة رفعت. فما الذي جلب لنوح من النعم؟ نجاته والمؤمنون. وما الذي دفع عنه من النقم؟ هلاكه مع الهالكين. ولذلك قال له: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فنجاتك من الظالمين نعمة. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على دينه وهو سبب نجاته. فإذا نزل الإنسان مكان لا يذكر فيه الله تبارك وتعالى والناس فيه غير حريصين على إقامة فرائضه ولا التزام بأحكام دينه، فعليه أن يغادره. فإنه إذا كثر الخبث نزل البلاء، وإذا نزل البلاء وعم وطم يأخذ الله عز وجل الكل، ثم بعد ذلك يبعث الناس على نياتها. يعني صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الناس الكعبة، فإذا كانوا ببيتاء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فسرع يقصد الله كيف وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم فنسرح يعني لمصالح يجلبونها. قال: يأمنون جميعا بما يبعثون على نيتهم. فأنت إذا كنت في مكان لا يطاع فيه الله تبارك وتعالى فخف أن ينزل بلاء يعم، فاهرب بنفسك إن لم يتسع لك المجال لأن تقول يرضي الله كذا ولا يرضيه كذا. ولذلك وجود الإنسان في بيئة تعرف لله حقا وترعى حده وتقيم هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يجد الإنسان أثرها في الأرض، والعكس بالعكس. الإنسان إذا وجد في مكان يعصى الله فإن في أول لحظة ممكن يستنكر ده لحظة ما في المسألة أقل ثالث لحظة ممكن بعد فترة يعمل ما يعمل وربما علمهم ما لم يكونوا يعلمون. إذا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. ولذلك تبان الركائب والدواب لا سيما دواب البحر إنما تسير بأمر الله تبارك وتعالى كما تسير غيرها من دواب البر. فينبغي أن يحفظ لله فضله في هذا وأن يعرف فضله وكرمه فيذكر ولا يكفر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب انزلني يعني اذا وصلت السفينه انزلني منزلا مباركا فيه خير وبركه فيه ما يريحنا جسدا وقلبا قلبا وقالبا. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ثم علمه الله عز وجل كذلك اذا ابحرت السفينه ان يقول بسم الله مجريها يعني جريانها ومرساها يعني استقرارها اذا وصلت الى المكان الذي اذن الله ان تستقر فيه ان ربي لغفور رحيم. وقد جاء في الاثر ان نجاه هذه الامه اذا ركب اهلها البحر ان يقولوا لذلك سمع لك عند ركوب الدابة برية كانت أم بحرية أن تذكر الله عز وجل. فذكر الله الخاص بدابة البحر هذا بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ولك أن تقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في حديث في سنن أبي داود وإن كان بعض العلماء نبه على ضعفه الحديث إلا وإن ضعف سبب إلا أن أهل العلم المعاصرين لسبع علماء الجنود وفرقات الأرض يقولون إن هذا فعلا ثبت علميا وإن أحمر السماء وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا. يعني عاوز يخرج من البلد كده لا تركب البحر الا في طاعه. ليه؟ قال فان تحت الماء نارا. تحت البحر نار وتحت الماء نار. فالانسان اذا ركب البحر عاصيا لله عز وجل يخشى ان ينفتح البحر انتقاما وغضبا من الله تبارك وتعالى وانتقاما ممن عصى الله فيه فيغلقه بامر الله عز وجل. جاء في كتاب الزهد للامام احمد رحمه الله تعالى ان البحر يستاذن ربه كل يوم خمس مرات ان ينفتح على بني ادم ليغلقهم غيره بالله تبارك وتعالى ان يعصى على ارضه فيرده الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه. فما بالك لمن يركب البحر لاهيا راقصا مغنيا شاربا للمحرمات سامعا لما لا يرضي الله تبارك وتعالى بل وربما حمل بين طلوعه قلبا لا يعرف الله جل وعلا. ينبغي على الانسان ان يكون احرص الناس في مثل هذه المواطن على طاعه الله ان كنت كذلك فرك لله وعلى بركه الله فارجو طاعه الله والا فخف ان ينزل العذاب فيهلكك مع الهالكين. وهذا امر يعني انما يقول الله عز وجل به الشيء ولذلك شوف رب العالمين لو ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. احرص ان تكون صماما امام للامه. احرص ان تكون صماما امام للامه واياك ان تكون سبب هلاكها بمعصيتك لله تبارك وتعالى برا ولا بحرا ولا جوا. احذر ان لا يؤتى الناس من قبل بل وكن كما قلت سمام أمان يرحم الناس بوجودك بينهم، وإنما يكون هذا بطاعتك لله، بتعلمك لدين الله، بدعوتك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.